ذلك فهمه. كما ذلك فهمه. رجل أجلكم الله زنى بامرأة نسأل الله العافية، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ لا. ولو تابت وأنابت، إذا هن اثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز، لكن إذا راحت حاملة منه فالولد ولد منه. إذا حملت منه وبعد كذا يعني تابوا وأنابوا اثنين الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الله، فهل يجوز أن يتزوجها؟ إيش معنى الكلام؟ يعني قصدي أنا قصدي تكون حملت وتابوا يتزوجوا، أما إذا حملت وتابوا برضو لا بأس أن يتزوجوا. جينا قلنا لا يرث طبعا يا شيخ، لا يرث يبقوا عندهم الشيخ يعني، ها يبقوا عندهم يعني. طيب ايش يكون مصير هذا الولد شيخنا؟ مصيره؟ نعم، لو في دولة إسلامية تحتضنه، أما الأبوين إذا تزوجوا بعد ذلك ما يحتضنوه، يحتضنوه كيتيم. يا لكن ما بيسجلوه في العائلة، وإذا رزقوا أولادا خاصة بناتا ما بيكونون أخوتهم. الله أكبر. لو رزقوا يعني ولا أراد أن يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء الأولاد، وبخاصة إذا كانوا بنات. يا سلام، يستكشف عليه. ولو صار في زواج بتزوجوا شيخ من بعض؟ يعني باخذ حرية الرضيع اللي رضع من امرأة أخرى مع خواته أكثر ما هذا ياخذ حريته معه. الله أكبر، كيف الشرع يا شيخنا؟ شيخ من أين لنا هذا؟ الحكم هيك؟ دليل هذا؟ دليل يعني؟ خلنا دليل على هذا القول من دليل كورة من زرع؟ ايش من دون دليل؟ ومن زرع ليس ابن شرعيا. قد قلتم شيخنا انه ما يطبق، يعني انه ما في حد للذي يأتي بالكبيرة الان كالزنا والسرقة وما شابه ذلك، ولكن فيها التوبة والاستغفار شيخنا، وأن لا يفضح نفسه وأن يستر على نفسه. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.